الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث أو الرابع ما أذكر، من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتابه بدء الوحي. يقول الإمام البخاري: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه. رعب النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. فحمي الوطيس وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. قال البخاري رحمه الله في الحديث الرابع: قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدثه عن فترة الوحي، فقال: في حديثي بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي. الراوي هنا جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو محمد، ويقال إن اسمه أبو عبد الرحمن، ويقال أن كنيته أبو عبد الرحمن، عفوا، ابن عمرو ابن شارد ابن تزيد ابن الخزرجي الأنصاري السلمي المدني، أحد الستة المكثرين في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540، يعني 1540 حديثا. أخرج يعني البخاري مسلم له 210 حديث، اتفق منها على 58، انفرد البخاري ب26 ومسلم ب126، وهو من فضائل الصحابة وكبرائهم، روى عنه بنوه محمد وعقيل عبد الرحمن وغيرهم. شهد العقبة مع العقبة، يعني بيعة العقبة مع أبيه، وكان الجابر أصغرهم يومئذ رضي الله عنه وأرضاه. قال عن نفسي: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، لم أشهد بدرا ولا أحد، منعني أبي. أخرجه مسلم رحمه الله. استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. ليلة البعير هذه قصة ذكر بعض أهل العلم في كتب الأحاديث والسير، ولكنها ضعيفة والرواية ضعيفة. كان أبيض الرأس واللحية يصفرهما بالورس، وكان يحفي شاربه ويؤم قومه وهو أعمى، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. الراوي الثاني في هذا الحديث هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن. ابن عبد الله، فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، تابعي، واسمه عبد الله، كنيته أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري الزهري المدني التابعي الإمام الجليل المتفق على إمامته وجلاته وثقته، وهو أحد الفقهاء السبع على أحد الأقوال، كان فقيها ثقة كثير الحديث. قال محمد ابن عبد الله ابن أبي يعقوب: قدم علينا أبو سلمة وكان صبيحا كأن وجهه دينار يتلألأ، وفي رواية كأنه دينار هرقلي، يعني دينار رومي من هرقل. أمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية. الراوي عن أبو سلمة عن أبي سلمة رضي الله عنه هو ابن شهاب محمد ابن شهاب الزهري. قال الراوي جابر عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أمشي بينما أي أثناء ما أنا أمشي أثناء أنا ما أمشي قال بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. ما ذكر ما هو الصوت. سمع صوت في السماء فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. الله أكبر عليه السلام. هذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض كيف؟ الله أعلم. الكون كله بيد الله عز وجل ونحن لا نملك شيئا. قال فرعبت منه والرعب هو الخوف. تقول رعبته فهو مرعوب إذ أفزعته. رعب الرجل أي بمعنى خاف. فرعبت منه أي رعبت منه أنا. قال فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وفي روايات قال حتى هويت الأرض. الله أكبر. فقلت زملوني أي غطوني بشدة خوف. خاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله يا أيها المدثر أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول غير ألا تقولوا عند حي على الصلاة حي الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سألوا الله لي الوسيلة الفضيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية من سمع الأذان وقال مثل ما يقول ودخل الجنة هذه في صحيح مسلم. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. قلت زملوني. الله سبحانه وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر وصفه بالمدثر والمزمل. وهذا لطف من الله عز وجل وإيناسا له. والتزمل هو المدثر بثيابه. قم فأنذر حذر عذاب من لم يؤمن على أنه أمر بالإنذار عقب نزول الوحي. أمر الله سبحانه وتعالى بنبيه الإنذار دون البشارة وهو صلى الله عليه وسلم قد أرسل بشيرا ونذيرا. لأن البشارة لا تكون إلا لمن دخل في الإسلام. أما الكافر لا يبشر إنما ينذر. وثيابك فطهر قالوا من العلماء من النجاسة وقالوا من النقائص وقالوا الثياب هي الأخلاق وقالوا من الشرك. والرجز فاهجر. الرجز هي الأوثان وقالوا أنها الشرك وقالوا الذنب وقالوا الظلم. قال فحمي الوحي وتتابع، أي كثر نزوله وزاد، كما يقول حمية الشمس أي زاد حرارتها. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، الكرسي معروف، وقالوا الكرسي هو العرش وهو السرير، الله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وصف في أثر علي بن عباس رضي الله عنهما، خرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد صفحة 105 والبيهقي بأسماء الصفات، وصاحه الشيخ الألباني وصاحه ابن القيم في اجتماع الجيوش، أن الكرسي علي بن عباس موضع قدمي الرب بالنسبة لله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض. في أسماء الله وصفاته في ثلاث قواعد يبغى تعرفوها. الأولى الإيمان بما ورد عن الله بما ورد عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني قطع الطمع في معرفة الكيفية. الثالث أن الله لا يشبه شيء، حتى لا نشبه الله بخلقه ونقع في التشبيه والعياذ بالله. جالس، هذا يدل على أن الملك كان جالس على الكرسي. طبعا فيه إظهار قدرة الله عز وجل لجعل الهواء للملائكة يتصرفون فيها كيف يشاء. الملك هنا يعني قدرة الله أنه لا يسقط بالجاذبية ولا شيء، الله أكبر، كما السحاب. السحاب لمن لا يسقط بالجاذبية يمشي، سبحان الله. ما كل شيء يسير حسب الظواهر الفيزيائية أبدا، هناك أشياء ما تسير. الحديث الذي بعدهم على نقف، هنا لفت نظري درر لأبي جمرة الأندلسي رحمه الله، أن المداومة والعبادة من السنة، وأن التبتل الكلي والانقطاع ليس من السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينقطع في الغار ثم يرجع فيتزود، وأن العبادة لا تكون إلا مع إعطاء الحقوق الواجبة، حيث أنه صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أهله لإعطائهم حقهم وهذا حقوقهم، وفي رد على من يقول الله أخرج سبيل الله ويترك أبنائه وزوجته في حاجة إلى الإنفاق، في حاجة إلى الصرف، في حاجة إلى الوقوف معهم. حين تكون مرأة الوحدة، وقد دخلت في مشاكل كثيرة، هذا بالدروشة صلى الله عليه وسلم، أو من يسافر كشتة مع أصدقائه يقول أنت مالك شغل، عجيب مالك شغل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرجع إلى أمين خديجة رضي الله عنها ويتزود ويجلس عندها حتى يعطيها حقها صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه تغيير النفس، حيث أن المس تخرج، لذلك حل الله سبحانه وتعالى الخروج للحج والعمرة والاعتكاف ولزوم الجمع والجماعات، لأن حتى يتغير النفس. أما الانقطاع الكلي داخل صومعة وقفل الباب لا بأورد بها أحد إلا الصوفية، هذا يقول لها الصوفية. الحديث الخامس، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وحرك شفتيه، قال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جبريل فرآه قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، والحديث رواه مسلم أيضا. نبدأ في شرح الحديث. أول راوي كان هو ابن عباس رضي الله عنهما، الراوي هو ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه؟ يريد أن يحفظه. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال فكان يحرك به شفتيه، وحرك به سفيان شفتيه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ابن عباس هو أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم الفضل لباب الكبرى بنت الحارث، أخت ميمون أم المؤمنين. كان يقال الحبر، كان يقال له الحبر، والحبر هو غزير العلم كثير العلم، وكان يسمى بترجمان القرآن، وهو والد خلفاء وأحد العباد الأربعة. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة، حيث في الحديث الصحيح في فضائل الصحابة قال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية علمه التأويل والتفقه في الدين وتعلم التأويل، أي تأويل القرآن. فأخذ عنه الصحابة ذلك ودعا له أيضا، فقال اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين. وهذه رواية ضعيفة، ذكر ابن عدي رحمه الله في كتاب الضعفاء. وقال اللهم زده علما وفقها، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال هيثمي سندها صحيح. في رواية قال اللهم علمه الكتاب، وهذه مذكورة في كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الرواة اللي أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس مالك، هؤلاء الستة هم الستة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أكثرهم حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس 1000 حديث و660 حديثا. انفرد البخاري 120 ومسلم 49. أنا إذا قلت انفرد البخاري يعني برواية البخاري، ولأن أحيانا هناك روايات في المستخرجات التابعة للصحيحين لها طرق أخرى. وهو أحد العبادلة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، 4. هذا الراوي ابن عباس رضي الله عنه. الراوي الثاني سعيد ابن الجبير، سعيد ابن الجبير رضي الله عنه وأرضاه. الراوي الثاني هو سعيد ابن الجبير، أحد كبار التابعين، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، الإمام المجمع على جلالته وثقته وعلو مرتبته في التفسير والحديث، وقد قتله الحجاج والعياذ بالله الخبيث. قال خلف ابن خليفة حدثنا أبو بواب الحجاج قال رأيت رأس سعيد بن جبير بعدما سقط في الأرض يقول لا إله إلا الله، وهذه رواه ابن سعد في طبقاته. وقال خلف عن رجل إنه لما ندر رأسه هلل 3 مرات يفصح بها، كان يقول الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 3 مرات. لها عدة روايات في ابن نعيم الحلية وسير علم النبلاء رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء لو نفرد لهم مجلد كامل ما ننتهي من سيرهم العطرة ونسبهم رضوان الله عليهم. أما الراوي عن سعيد فهو موسى ابن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي الهمداني، روى عنه الكثير عن الكثيرين من التابعين وعنه الأعلام، وثقه السفيانان الثوري وابن عيينة ويحيى بن معين، وذكر ابن حبان في الثقات. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه يعني أبو حاتم الرازي قال صالح الحديث، يحتج بحديثه ويكتب حديثه. قال جرير رأيته لا يخضب، كان إذا رأيته ذكرت الله، كان إذا رأيته ذكرت الله، يعني من هيبته ومن جماله. بعض الوجيه ذكرك بالآخر، وبعض الوجيه ذكرك بالشر، خاصة المجاهلين معصية الله وهؤلاء الفنانين وغيرهم يذكرك بالشر، صلى الله عليه وسلم. طيب نعم. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة شيخ الإمام البخاري رحمه الله، اسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري، وقيل الكندي، روى الحسن، رأى الحسن وابن سيرين، وسمع من محمد بن المنكدر حديثا واحدا، وسمع خلقا بعدهم من التابعين وأتباعهم، روى عنه الأعلام كشعبة ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والإمام البخاري وغيره. كان صحيح الكتاب ثابتا، كان صحيح الكتاب ثابتا رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا حدث من كتابه فهو أثبت، يعني هو أثبت من شريك راوي حديث آخر. كان صلى الله عليه وسلم كان يتعجل بالقراءة حتى يحفظها، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه رواية ثانية أيضا. قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاني من تنزيل شدة، كما قلنا في المرات السابقة كان يتعرق من جبينه، هذا الجبين، هذا الجبهة ليس الجبين، هذا الجبين. حديث عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإن جبينه من هنا لا يتخصد عرقا. فابن عباس يقول أنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. وسعيد بن الجبير رضي الله عنه قال أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. وهذا يدل على دليل، يدل هذا الحديث وغيره من الحديث على حرصهم رضي الله عنهم على السنة وتطبيقها بالحذافير ونقلها إلينا بالحذافير. وقيل أنه يحركهما من شدة المعالجة ما يلقيه من هيبة الوحي. وفيه استحباب للمعلم أن يتمثل للمتعلم بالفعل، وهذا حصل مع بعض السلف. ابن عباس توضأ أمام رجل وهكذا، وجاءت هناك بعض القصص أن الحسن والحسين توضأ أمام رجل. المعلم أحيانا بالفعل، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك، وهذا النسبة إلى الله تشريفا، فاتبع قرآنه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي تقرأه ونبيننه بلسانك. وقالوا لنبينه بحفظك إياه، هكذا. قال جمعه لك في صدرك، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه فاستمع له وانصت، ثم إن علينا بيانه أي علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وهذا يدل على تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة كاملة كاملة. الله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، نسألك اللهم الثبات بين في الأمر. اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم اجعل هذه الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم يا ربنا اكفنا أكفنا يا ربنا أمر دنيانا أمر ديننا، اللهم لا تغير علينا، اللهم لا تغير علينا، اللهم لنا بين الأذان والإقامة نسألك أن تقضي حوائجنا، اللهم اغفر لنا والدينا، اللهم يا ربنا أصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر، اللهم يا رب لا تفرقنا إلا بدم مغفور، اللهم لا تفرقنا بدم مغفور، صلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.